الآن حتى يأذن الله بميلادك في يوم جديد، نبقى مع هذه الهدايا والابتهالات يقدمها المهتم الشيخ محمد عبد القادر أبو سيع. Thank you. معنا. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة دينا. Oh! وذلك هنا من رحاب مسجد السيدة إلينا رضي الله عنها وأرضاها